موضوع درسه في بيان زلزلة الساعة وأحوال الساعة سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضئة أما أرزعت. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يوم ترونها تزهل بسببها كل مرضعة بالفعل أما أرزعت أي تنساه وتزأ كل ذات حمل أي حبلى حملها وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب ولكن عذاب الله شديد فهم يخافونه. ونزل في النذر بن الحارث وجماعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. قالوا الملائكة بنات الله والقرآن وساطير الأولين وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا ويتبع في جداله كل شيطان مريد أي متمرد. كتب عليه الشيطان أنه من تولاه أي اتبعه فأنه يذله ويخفيه يدعوه إلى عذاب السعير النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الزلزلة الزلزلة التي في الدنيا يعني قبل القيامة. لما؟ لأنهم قالوا كي بعد القيامة ما فيها إرزاء ولا فيها حمل. فبذلك لما جاء التفسير القرآن بالقرآن يوم ترونها تزال كل مرضئة أما أرزعت فبذلك قالوا دليل على ذلك كأن المراد من الزلزلة هي الزلزلة التي في الدنيا قبل القيامة الذي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الكون. أما الذين تمسكوا بحديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى أن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام فخرج بأس آل النار أو بعث النار فقالوا الزلزلة بعد القيامة. وأما قالوا الذي جاء في كتاب الله تعالى كل مرضية أما أرزعت إما يعني الذي ماتت مرضية تقوم في حالتها، والتي ماتت حبلى أيضا تبأس في حالتها. فبهذا قال تبارك وتعالى: تزال كل مرضية أما أرزعت، وتزأ كل ذات حمل حملها. يوم ترونها، يوم منصوب، أما ناسبه في هذا المكان فيها أقوال من علماء القواعد. قال بعض العلماء يعني من علماء القواعد كي يوم منصوب بتزهل، يعني يوم ترونها تزهل، معنى تزهل يوم. وبذلك ذهب بعض علماء القواعد منصوب يوم ولكن بتزهل. وقال بعض العلماء من القواعد لا، ها هنا ناصب مقدر، يعني أصلها وذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ترونها تزعل كل مرضعة أما أرزأت. وبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا. وقال بعض العلماء من القواعد أيضا قالوا لا، أنه منصوب على البدلية، يعني يوم منصوب ولكن منصوب باعتبار بدل، وأنه بدل من الساعة، يعني إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. وبذلك يوم منصوب أنه منصوب يعني على سبيل البدلية، وأن يكون بدلا من الساعة. وبذلك ذهب بعض العلماء فأيضا ذكروا فيها أيضا أقوالا أخرى، ولكن أكثر العلماء من القواعد قالوا ها هنا ناصب مقدر أصلها واذكر يوم ترونها تزعل كل مرضعة أما أرزعت، وتزأ كل ذات حمل حملها. قال الله تعالى يوم ترونها، ترونها الرؤيا، الرؤية ها هنا رؤية بصرية، لما لأن الرؤية استعمالها بمعنى رؤية علمية رؤية قلبية، ولكن بهذه الآية قالوا المراد رؤية رؤية بصرية، وإلا جاء لفظ الرؤية بمعنى العلم كما قال تعالى في سورة أخرى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في قصة أصحاب الفيل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في سنة الفيل، أنه ما رأى قصة أصحاب الفيل، ولكن قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني جاء الرؤية بمعنى العلم، ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذه القصة أي قصة أصحاب الفيل قصة شهيرة معروفة مشهورة حتى بلغك أنها رأي العين. فبذلك قال تبارك وتعالى ألم ترى، ولكن رؤيا بمعنى رؤيا علمية، أما في هذه الآية رؤيا رؤيا بصرية، يعني يوم ترونها تذهل كل مرضئة، ترونها رؤيا بصرية، يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرزأت. أما تذهل، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى معناه تشتغل، وقال بعض العلماء من آل اللغة معناه تنساه، وقال بعض آل اللغة قال تسلوه، ولكن جميع الأقوال متقاربة المعنى. لكن إفهم، قال بعضهم تزعل بمعنى تنسى، لكن الزهول أشد من النسيان. قالوا فرق بين الزهول وبين النسيان، قالوا نسيان نسي، ولكن إذا جاء زهول يعني أشد من النسيان، أشد من النسيان، كي نسي الشيء الذي لا ينسى، يعني نسي الشيء الذي يعني لا ينسى. مثلا شفقة الأم على الولد أشد من الوالد، حنان الأم لا شك في ذلك، حتى إن الله تعالى قدم ذكره في كتابه، قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه وهنا على وهن، حملت أمه كرها على كره، وغير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أبر يا رسول الله؟ فقال أمك، قال ثم من؟ فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم قال أباك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الشفقة الأم على الأولاد أشد من الوالد، والشفقة الأم على ولده في حين الرضا، يعني الأم لا شك في ذلك حنان والشفقة والشفيق، ولكن لما ولد رضي أشفق عليها، أشفق عليها وهي رضي، وخاصة يعني الشدة شدة الحب هي رضي وتلتقم صديها، تلتقم صديها يعني أنه قريب إلى قلبها وهي حاملة وجعلتها على صدرها، فهو تلتقم صديها وهي تنظر بحنان وشفقة إلى وجهها. هذا الشيء هذا وقت يعني أهم في هذا الوقت أهل ينسى، ولكن لأن حول القيامة أشد، حول القيامة الشديد، فبذلك أن الأم نسيت أن الأم أنها تزال كل مرضية أما أرضى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لما؟ لأن الذهول هذا أشد من النسيان، فبهذا قالوا جاء في كثير من الآيات مثلا نسيا، ولكن جاء هنا يوم ترونها تذهل، تذهل كل مرضئة أما أرضعت، أما أرضعت كل مرضئة أما أرضعت، افهم، أشار المفسر قال أما أرضعت بالفعل، يعني ليس معنى أن الأم أن نسيت الإرضاء، لا، يعني بالفعل السبي تلتقم صديها وجاء زلزلة الساعة ونسيها. لما؟ لأن حول الساعة، حول الساعة وآوال القيامة، كما قال الله تعالى يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وغير ذلك من الآيات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغني، وغير ذلك من الآيات ما يدل على أحوال الساعة وعلى أحوالها وعلى شدتها. فبذلك قال تعالى يوم تزهل كل مرزئة، كل مرزئة أما أرزأت، كل مرزئة أما أرزأت، هذا جملة أيضا في محل نصب، يعني عند العلماء علماء القواعد الجملة في محل نصب، ومحل النصب يعني محل النصب على الحال، يعني حال ماذا؟ كل مرضية، بل حال كل مرضية أما، كل مرضية أما أرضعت. قال العلماء رحمهم الله تعالى وتذو كل ذات حمل، وتذو كل ذات حمل حملها، يعني إذا مرى هبلة حاملة من شدة الزلزلة، لأن الزلزلة التحريك في الأرض بالشدة، وزلزلة الساعة أن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أما سمعت من الزلازل، الزلازل في الدنيا نعوذ بالله، إذا يأتي في بلد يعني بإعتبار دقائق، بإعتبار ثواني ينقلب البلد كأنه لا شيء فيها، كأنه لا شيء فيها، الأمائر الرفيعة والبنيان الرفيعة وفيها أشياء أشياء، ولكن إذا جاء زلزلة، زلزلة في الأرض بالثواني، بالثواني بالدقائق، أقل من دقيقة دقيقتين، أنها انقلبت البلد كأنه لا شيء فيها. فكيف زلزلت الساعة الذي تكون فيها تحريك للأرض وفيها كما قال تبارك وتعالى حتى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأيضا كما قال يوم تمور السماء مورا وكما قال إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكما قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فبذلك فليتصور ولا منجا ولا ملجا يوم القيامة إلا إليه. فبذلك إن الله أمرنا بالتقوى وأمرنا بالإنابة وأمرنا بالطاعة وأمرنا بالتمسك بآيات الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاجتناب عن المحرمات والمنهيات وسائر ما نهى الله تبارك وتعالى سبحانه لما لأن المؤمنين أنهم آمنون مطمئنين لا يحزنهم الفزع الأكبر برحمة الله تبارك وتعالى. قال يوم ترونها تذهل كل مرضئة اما ارضعت وتذع كل ذات حمل حملها كل ذات حمل حملها حمل. قال علماء فهم قالوا الحمل اذا كان في البطن يقال حمل اذا كان على راس الشجرة ايضا يقال حمل وإذا كان على الزهر يقال حمل. يعني عند أهل اللغة قالوا إذا كان بالفتح يعني حمل ما في البطن حمل ما يكون على رؤوس الأشجار حمل بالفتح. وأما إذا كان حمل حمل ما يكون على الزهر قالوا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى حمل بعير لما لأن البعير يحمل على يمل على زهرها. وبذلك جاء لفظ الحمل جاء حمل بعيد ما جاء حمل بعيد. فبهذا قال بعض أهل اللغة الفرق بين الحمل وبين الحمل إذا كان بالفتح ما يكون في البطن وما يكون على رؤوس الأشجار وأما إذا كان بالكسر فما يكون على الزهر كما جاء حمل بعيد وغير ذلك من الآيات. هنا جاء وتذو كل ذات حمل حملها أي حبلة. ولكن فانظر أيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إشارة لطيفة قالوا هنا إن الله تعالى ذكر حالتين الحالة الأولى ماذا الحالة الأولى تذهل كل مرضئة اما ارضعت والحالة الثانية وتذأ كل ذات حمل حملها. الرضيع تكون مع الام ولكن في الخارج والحمل تكون في الباطن الحمل في داخلها. اما رضيع وقت الارضاء أنه يكون قريبا منها ولكن في خارجها. يعني هذه الزلزلة العظيمة قالوا تأثر على الظاهر والباطن. يعني هذه الزلزلة العظيمة إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم يوم ترونها تزال كل مرضية. يعني الشيء الذي ولو قريبا منها ولكن بإعتبار ظاهر أنها تركتها ونسيتها وشغلت عنها. والشيء طيب يمكن الذي في داخلها محفوظ قال لا وتذأ كل ذات حمل حملها وتذأ كل ذات حمل حملها. يعني أنه يتأثر على جميع أعضاء الإنسان بإعتبار ظاهرها وبإعتبار داخلها بإعتبار ظاهر وبإعتبار داخل. يعني خوفا من عقاب الله وخوفا من غضب الله أن جميع الأعضاء أنها مدهشة متحيرة حتى كما الأبصار شاخصة الأعوال أن الناس كأنهم في حالة السكر وبذلك شاخصة أبصارهم. وهكذا المرضية أنها أما أرزاد والحمل أما حمل تذأ كل ذات حمل حملها وطر الناس سكارا. طيب إذا كل مرضية كل مرضية أما أرزاد إذا تركت مرضية أما أرزاد وتدعو كل ذات حمل حملها هل شيئا فآخر في هذا الوقت الشديد. يعني إنسان إذا نسي ولدها نسي الرزي وسقطت الحمل وجميع الأشياء كيف ينفعها أموالها والدراهم والدنانير هل ينفعها؟ هل أنه يأخذها في هذا الوقت؟ لا ينفعها شيء. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر فيها يعني ذكر شيئا عظيما وذكر شيئا تمثيلا عجيبا بديئا بليغا لما لأنه كلام الله كلام رب العالمين ليس كلام المخلوق أنه كلام الخالق. فبذلك لما لأن حناد الأم أشد وأن الأم أشفق على ولدها حين رزائها وهكذا الأم أشفق حين حملها. يعني أما رأيت أن المرأة إذا حملت أنها لا تتحرك وأنها لا تصعد في الدرج وأنها لا تأكل أشياء التي تضر بحملها وأنها تجتنب وأنها تستريح راحة ولكن من شدة الهول تضع كل ذات حمل حملها. قال تعالى وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى ولكن افهم أول جاء الصيغة جمع وهاونا جاء الصيغة مفرد في أول الآية في أول الآية يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما هذا بصيغة الجمع وأما هاونا جاء الصيغة مفرد وترى وترى الناس وترى الناس سكارى لا حول ولا قوة. فبذلك جاء الصيغة بالإفراد فأجاب العلماء قالوا نعم يوم ترونها يعني أوه جميل ولكن وترى الناس سكارى يعني ترى كل فرد فرد فرد فرد. فبذلك في الحكمة في الأولى لأن الرؤية البصرية بإعتبار إجماع يوم ترون تزل كل مرضعة أمارضة وتضع كل ذات حمل حملها ولكن وتر الناس وتر الناس لكن افهم يعني يوم ترونها ها ضمير يرجع إلى أي شيء ها ضمير يوم ترونها قولان افهم قال بعضهم الساعة فقال بعضهم لا الزلزلة يوم ترونها يعني الزلزلة إن زلزلة الساعة زلزلة أضيفت إلى الساعة إن زلزلة الساعة شيء شيء عظيم يوم ترونها هذا ضمير يرجع إلى الزلزلة. طيب لما يأتي زلزلة كل واحد يرى ولا يرى واحد كل واحد. فبذلك جاء صيغة الجمع يوم ترونها الزلزلة لما لأنهم جميعهم يرونها أما سكارى ترى الناس يعني يرى كل واحد واحد. فبذلك هنا جاء مفرد وهنا جاء جمع. فبذلك قال تعالى يوم ترونها يعني الزلزلة والزلزلة ترونها جميع جميع المخلوق. فبذلك أما وترى الناس هذا ترى يرجع إلى الناس أما ترونها يرجع إلى الزلزلة يعني رؤية الزلزلة أجمع أما رؤية الناس يعني يرى كل واحد واحد واحد واحد واحد. وبذلك جاء زمير جاء زمير ها هنا جاء خطاب الإفراد هنا جاء بالجمع يوم ترونها فها هنا جاء وترى الناس سكارى. فيها سؤال آخر قال الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب وقت نزول القرآن زلزلة الساعة موجود ولا غير موجود؟ لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها زلزلة الساعة؟ لا معنى غير موجود. طيب لما غير موجود كيف جاء الشيء؟ شيء يكون موجود المعدوم لا يقال شيء الموجود يقال شيء يعني كل شيء شيء. ولكن حتى هو كما هو المعروف جاء إبليس لعين لعنه الله تعالى في سورة إنسان إلى رجل أحد من العلماء فجاء عنده فقال هل ماذا تقول أن إبليس شيء ولا لا شيء؟ فقال شيء. إبليس أيضا شيء مخلوق. فقال طيب إذا أنه شيء وإن الله تعالى قال وصيت رحمتي كل شيء وأنتم لما تخرجون إبليس؟ لماذا قائد الأدلة عند كل فرق ضالة بدلائل، ولكن الدليل الذي تكون تحت الكتاب والسنة هو الدليل المهم، وإلا الدلائل قليلة والدلائل عند الفرق الضالة وفرق الباطلة وعند فرق الكافر كفار حتى الذين يعبدون الأحجار أو صان أصنام أيضا عندهم أدلة فاسدة، ولكن الدليل البرهان الذي ثبت بالكتاب والسنة هذا تكون دليل وهذا تكون برهان وهذا تكون آية. فبذلك أن العالم لما سمع تفكر فهم قال هل أنت لعين إبليس؟ فقال نعم. فقال نعم أنا إبليس. فلكن لما تخرجونني؟ قال نعم أن رحمة الله واسعة، ولكن أما قرأت القرآن فسأكتبها للذين يتقون وأنت من الذين لا يتقون، فبذلك رحمتي وسعت كل شيء، ولكن فسأكتبها للذين يتقون وأنت من الذين لا يتقون، فبذلك لا تستحق الرحمة بل تستحق اللعنة من الله تبارك وتعالى. فبهذا فالآن السؤال مشكلة، إذا جاء الآية وقت هذا الآية زلزلة موجود غير موجود؟ لما غير موجود كيف قال إن زلزلة الساعة شيء شيء عظيم؟ فأجاب العلماء قالوا نعم إما مراد مآلا، إما مراد باعتبار مآل، يعني إذا وقعت الزلزلة، إذا وقعت الزلزلة زلزلة الساعة شيء عظيم لما تقع باعتبار مآل باعتبار عقبة. وقال بعضهم لا لتيقن الوقوع، لما لأن الخبر هذا من الله وكل شيء في علمه، أن علمه محيط بكل شيء ولو عندنا موجود وغير موجود، لكن في علمه كل شيء، في علمه كل شيء، أن علمه أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله مثلا الآن زمان مستقبل نحن لا نعلم، ولكن كل شيء في علم الله تبارك وتعالى، كل شيء في علم الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما إن الله تعالى أخبر لتيقن الوقوع كأنها جاءت زلزلة الساعة، زلزلة الساعة شيء عظيم، لما كما قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهل وجدتم ما وعد ربكم حقا إلى آخره. وكما قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طيب جاء نادى بصيغة الماضي، فإلا أنهم ينادون يوم القيامة، أنهم ينادون يوم القيامة، ولكن جاء نادى ونادى ونادى لما؟ لأن هذا الخبر من الله، فإذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه، لما؟ لأن الإخبار من الله لتيقن والإثبات حقيقة الذي لا ريب فيها فلا شك في وقوعها. فبذلك كأنها نادى، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب النار أصحاب الجنة، فإلا أنهم ينادون يوم القيامة، ولكن كل شيء في علم الله تعالى، إن الله إذا أخبرنا لا شك في وقوعه، فبذلك لتيقن الوقوع قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرزعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ليس سكارى مراد معنى إن الإنسان إذا في حالة السكر طارت أكله وذاب التمييز، لا يميز بين الحلال والحرام، لا يميز بين الأخت والزوجة، لا يميز بين شيء النافع والضار. كم من السكرانين أنهم وقعوا في البحر وماتوا، كم من السكرانين أنهم ألقوا أنفسهم في النار ماتوا، كم من السكارى أخذوا الحديد وضربوا بأنفسهم، أخذوا المسدس وضربوا على رؤوسهم، لا ينفع لبني أن في حالة السكر ذاب أقله. وإن الإنسان إن الله شرفه وكرمه وإن الله تبارك وتعالى ميزه وجعله ما شاء الله أشرف المخلوقات باعتبار إن الله فضله بالعقل. أما جميع الحيوانات عندهم إدراك عندهم شعور ما عندهم عقل. أما العقل هذا إن الله تعالى آتى للإنسان، فإذا ذهب العقل إنسان أخص من الحيوان، أنه أخص من الحيوان. فانظر إن الله تبارك وتعالى إن الإنسان إذا أذنب ذنبا إذا ارتكب جريمة ذهب عقله، هكذا إذا مشرك أشرك مع الله ذهب عقله. ولو أنه يفتخر على أقربان لا عقل له، لما الذي يجعل مع الله شركاء؟ هل هذا عقل؟ فبذلك قال تعالى أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أذل. لما الأنعام المواشي أنها يرجع إلى البيت يرجع إلى الرأي، الرأي لما يصفد الغنم يرجع، الرأي لما يصفد بقرة يرجع، الرأي لما يصفد حتى حمير يرجع، ولكن المشرك لا يرجع إلى الله. فبذلك أنه أذل من الأنعام، فبذلك قال أولئك كالأنعام بل هم. فانظر أما رأيت في كتاب الله تعالى أن قابيل لما قتل أخوه هابيل ارتكب جريمة.